أشكرك يا إله يعقوب إله قادر مرهوب كمل كل المكتوب في أبواب ابنة صهيون بدا متى الرسول بالأمثال يقول عن حبل البتول في أبواب ابنة صهيون تاجر مدينة التوراة طلب كنز الحياة وجد عذرا فتى في أبواب ابنة صهيون جاز بنور بها داخل حقل خبا ومنه اقتنى في أبواب ابنة صهيون حمل الله قد صار كهينا خادم الأسرار لأنه رئيس أحبار في أبواب ابنة صهيون خردل أيضا وخمير الاثنين قال البشير عن الإيمان يشير في أبواب ابنة صهيون خمير في سميز سلوس الابن الوحيد خمرنا يوم التعميد في أبواب ابنة ضرًا قد وجدوا إنسان مضى وباع كل مكان واشترى لؤلؤ الإيمان في أبواب ابنة صهيون رسم الحمل السالم من قبل إنشاء العالم ليصبح من أجل آدم في أبواب ابنة صهيون زخرف شر كل شيطان ليصيد آدم الإنسان صادوا حول إثنان في أبواب ابنة صهيون سبق لص سلاب وحش ونبي كذاب طغى أولاد الأب في أبواب ابنة صهيون سباهم بالخاطي يا من ثمر ديا داسوا الوصي يا في أبواب ابنة صهيون سبقت العتيقة كتبت بالحقيقة حجة وثيقة قا في أبواب ابنة صهيون شوكا وحسكا ينبت لك زلة آدم هيا أتلك إكليل شوك صنات لك في أبواب ابنة صهيون صدقات مواعيد الله كما قالت التوراة يأتي نسل المرأة في أبواب ابنة صهيون صبي وإله قدير صنع كل التدبير وقتل ثعبانا كبير في أبواب ابنة صهيون صدقت أقوالك تتقدس في أفعالك لتخبر بأعمالك في أبواب ابنة ظل آدم أيضا واحتار حين أكل الأثمار وتاه بين الأشجار في أبواب ابنة صهيون طلبوا ربوا برضا وحلف بيمين وآتى وبدمه قد فدا في أبواب ابنة صهيون طاهر وآمين صادق كمال يمين السابق جل اسمك صادق في أبواب ابنة صهيون ظهر الطيب وفاح غرست أنا وأبي الفلاح بستان صمر صلاح في أبواب ابنة صهيون عروس بكر باتول خطب بولوس الرسول عن البيعة يقول في أبواب ابنة غنم داخل الضيعة ترتع وسط البيعة الأم الوديعة في أبواب ابنة صهيون خضق وأعطى المساكين بالضوف كل لحين لشعب المجتمعين في أبواب ابنة صهيون في سر القربان سلسات كراسي السلطان حبا ورجاء وإيمان في أبواب ابنة صهيون في سر القربان سلسة كرسي السلطان حبا ورجاء وإيمان في أبواب ابن صهيون في هيكل سليمان عمودان رفيع البنيان الطوبى والغفران في أبواب ابن صهيون قال يوحنا البشير إن الآب القدير أرسل ابن خبير في أبواب ابن صهيون كملا كلام المزمور ربنا اشتمل بالنور يملك بالسرور في أبواب قلبي تأويل مكتوب في الإنجيل إنسان كان له وكيل في أبواب ابن صهيون لما سمع بأعماله طلبوا أيضا وسألوا يعطي حساب أم والو في أبواب ابن صهيون لولانا موسى إسرائيل ما كان رفيع الإنجيل حكمة هذا الجيل في أبواب ابن صهيون مضى الناموس المطلوب وسلام ميراث يعقوب وغير المكتوب في أبواب نصب حياة نوحاس في بذية القصاص وغيرها بصليب ما سيئة في أبواب ابن صهيون نطق يسوع فوق الصليب ودعا أمه والحبيب يوحنا علي النصيب في أبواب ابن صهيون هذا بالعطية ونزع منه الخطية فاخر الرسولي في أبواب ابن صهيون هو ذا امرأ في الجليان خبلة باستعلان وابن منها كان هذه المرة بجناحي أقوى لله الحديث والتوراة في أبواب ابن صهيون هربت في البرية صهيون النقية لتعول الذرية في أبواب احفظ باطراكنا وشريكه اسقفنا وصلوات ما سبكنا في ابواب ابنه سهيون. يا رب احفظ كهنتنا وايضا شمامستنا ما كفت أمتنا في أبواب